بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أيها الإخوة الكرام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات حببت إليه الخلوة عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته بثلاث سنوات، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم رأى قومه وما هم عليه من الشرك والكفر، وكان الشرك والكفر قد عم الأرض، ونسي الناس رسالات أنبيائهم من اليهود والنصارى والعرب وغيرهم، وأصبحت الأرض بحاجة إلى هذا النور. الأرض كلها مظلمة موحشة، عمها الجهل والضلال والشرك والانحلال، أصبحت بحاجة لمن يغير الله به وجه الأرض، لمن ينير به الكون. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمر، عمره 37 سنة، يريد أن يغير، لكن كيف؟ ليس لديه منهج، كان في حيرة صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ضالا أي حائرا لا تدري ماذا تفعل. ولهذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء، الليالي ذوات العدد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يختلي بنفسه الليالي ذوات العدد في غار حراء في أعلى جبل النور. طبعا هذا الجبل لم يكن اسمه جبل النور من قبل، وإنما سمي جبل النور بعد أن ظهر النور. وهذا الغار يا إخوة في جبل يقع في الشمال الشرقي من المسجد الحرام على بعد نحو 4 كيلومترات، ارتفاعه أكثر من 640 متر، ووضعوا له درج. الآن موضوع له درج، من صعد منكم إليه له درج، عدد الدرج 1045 درجة حتى تصل إلى هذا الغار. لاحظوا 1045 درجة، الآن قبل ما كان في درج، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجشم هذه المسافة وهذه الصخور حتى يصل إلى هذا التجويف. هذا الغار تجويفه 2.5 متر، تجويف الغار، وكان يطل على المسجد الحرام وعلى مباني مكة، فكان يجلس هناك الليل والنهار يتعبد الله سبحانه وتعالى. لكن كيف يتعبد الله؟ قال جمهور العلماء: يتعبد الله بعبادة التفكر، وهذه العبادة نحن في غفلة عنها. عبادة التفكر هذه هي التي تحيي الإيمان في القلب. ولهذا يذكر بعض الإخوة أنهم أتوا بأحد العلماء من مطار أبها إلى هنا، قالوا: ولما رجعنا وصلنا إلى أعلى عقبة شعار، قال: وقفوا. قالوا: ليش؟ قال: نعبد الله. فاستغربوا المرافقين الذين معه، قالوا: إيش يعني بنصلي هنا في الجبل ولا إيش؟ في أعلى عقبة شعار. قال: فإذا به قال: يا أخواني، عبادة التفكر عبادة منسية، انزلوا تفكروا في خلق الله. وكانت ليلة مكمرة، انظروا إلى هذه الجبال، انظروا إلى الأودية، انظروا إلى السماء، انظروا إلى النجوم. يقولون هؤلاء الإخوة الذين صحبوه: والله لكأن أول مرة نرى النجوم ونرى القمر ونرى الجبال ونرى الأودية، لأن انطلقت من القلب، لم يعد فقط النظر يراها، بل رؤية القلب، وهذه عبادة التفكر. وكان يذكر الله سبحانه وتعالى، وكان هذا في شهر رمضان، فسبحان الله كيف دله على هذا الشهر، وإلا لم يكن لشهر رمضان في ذلك الوقت مزية على غيره. لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خلوته في أول رمضان وينهيها في آخر رمضان، في يوم العيد اللي هو يوم 1 شوال، يطوف بالبيت ويرجع إلى بيته، ثم ينتظر إلى العام القادم في مثل هذا الشهر، ثم يصعد إلى الجبل ويبقى فيه. وكان يحمل معه الماء والسويق، طعامه وشرابه، طعامه السوي ومعه الماء. فإذا انتهى رجع إلى زوجته خديجة وزودته لمثلها، ثم يرجع إلى الجبل. وكان يطعم المساكين صلى الله عليه وسلم في هذا الجبل يتفكر، حتى جاءه الوحي وهو في هذا الغار في ليلة من ليالي العشر من رمضان، يختلف في هذه الليلة، فمنهم من قال أنها ليلة 21، وهذه الليلة رجحها المبارك فوري في الرحيق المختوم، لأنه يقول أهل الفلك عندما نظروا إلى وجدوها هي التي توافق يوم الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وعلي أنزل فيه، يعني ينزل القرآن عليه لأول مرة في يوم الاثنين. فقال يوم الاثنين يوافق 21 من شهر رمضان، وقيل 24، وقيل غير ذلك. قبل أن ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، قبل ما ينزل جبريل بالوحي، أي قبل ذلك بنحو 6 أشهر، لما اكتمل عمره 40 سنة، وهو العمر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء، كان يرى الرؤيا كأنها فلق الصبح، كما في حديث عائشة في الصحيح قالت كانت تأتيه الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة مثل فلق الصبح. مثل فلق الصبح يعني يرى الرؤيا فتظهر حقيقة، ليست رؤيا، يعني يراها فإذا بها حقيقة، يرى الأشياء ثم يصحو ثم ما كان يراه يتمثل له حقيقة. وكان يسمع الصوت ويرى الضوء، يرى أضواء لكن لا يعلم من أين منبعها، ويسمع الصوت ما يدري من أين مصدره. وكان يسلم عليه الحجر والشجر، كان يسمع السلام عليك أيها النبي، فلا يدري من أين مصدر الصوت، لكنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم حجرا، وهذا حديث صحيح، إني لأعلم حجرا كان يسلم عليه، يعلم حجر معين كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور وهذه الخوارق جاءت إليه صلى الله عليه وسلم قبل أن يتنزل عليه الوحي، قبل أن يأتيه جبريل بالقرآن لأول مرة. بعد يا إخوة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلي في غار حراء ولا في غيره، انقطعت خلوته بنزول القرآن. وهذا رد على المتصوفة الذين يقولون نحن نختلي، يعني لهم خلوات، يقولون كان النبي دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي في غار حراء، فقالوا نحن نفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيختارون لهم أماكن في الجبال وفي الأودية وكذا، ويقولون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نرد عليهم ونقول هذا فعله قبل أن ينزل عليه الوحي، أما بعد نزول أول آيات عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يختلي النبي صلى الله عليه وسلم لا في غار حراء ولا في غيره، وإنما كانت خلوته في صلاة الليل، فأنزل الله عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فنقل خلوته المكانية إلى خلوة زمانية، وهي خلوة كل مسلم إلى قيام الساعة. إذا أردت أن تختلي بربك فاختل به في الليل، ولا سيما في الثلث الأخير منه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه، وما زال مستمرا حتى توفي، وما زال فعل أصحابه والسلف والخلف من أمته إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على سنته والموت عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.